شملنا لتني بدعي ربنا اجمع شملنا لتني منى اني اشوفك انت يا زين الاوصاف تعال وقرب يا منى الروح لا تغى اسعد ايامي يملكك انت يا زين بدعي ربنا اجمع شملنا لتني منى اني اشوفك انت يا زين الاوصاف تعال وقرب يا منى الروح لا تغى اسعد ايامي بدعي ربنا عجم شملنا لتني بدعي ربنا عجم شملنا لتني بدعي ربنا عجم شملنا لتني تذكر إيالي سهران افكر بحبك طول ليل انا والهان انت في راها ما تقول هذا مشكل بدعي ربنا اجمع شملنا لتني تذكر ايالي يوم انا بنت سهران افكر بحبك طول ليل انا والهان انت في راها ما تقول هذا مشكل بدعي ربنا اجمع شملنا لتني بدعي ربنا اجمع شملنا لتني احبك من مجرى ليدني بدعي ربنا اجمع شملنا لتني يا عشق لا تبكي انا بنت هلبة مرة خدتني خاطر حبك وعسر خسران لكني احبك من مجرى ليدني بدعي ربنا اجمع شملنا لتني بدعي ربنا اجمع شملنا لتني تذكر إيالي يوم أنا بنت سهران أفكر بحبك طول ليل أنا والهان إنت في راها ما تقول هذا مشكل بدعي ربنا اجمع شملنا لتني تذكر إيالي يوم أنا بنت سهران أفكر بحبك طول ليل أنا والهان إنت في راها ما تقول هذا مشكل بدعي ربنا اجمع شملنا لتني بدعي ربنا حبيبي قمر بنظري حبيبي قمر بنظري حبيبي.